بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقف بنا الكلام على المصنف رحمه الله عند قوله الفصل الثاني من الفن الأول في النظر في المعاني المفردة. مر معنا أن مرد علم المنطق إلى التصور ومبادئه وإلى التصديق ومبادئ التصديق، وأن مدار هذا العلم على هذين الأصلين هو التصور ومبادئ التصور والتصديق ومبادئ التصديق. والتصور طبعا هو في المفردات، والتصديق إنما هو في المركبات. نشرع المصنف رحمه الله عن الكلام في المعاني المفردة، النظر في المعاني المفردة، وهو سيقسمها إلى أقسام ثلاث أو تقسيمات ثلاث جلية. التقسيم الأول أن المعاني التي يدل عليها بالألفاظ إذا نسب بعضها إلى بعض، أي نسبة الألفاظ بعضها إلى بعض. ومعروف أن اللفظ إنما هو قالب للمعنى، وإنما اعتبار اللفظ بمعناه، وأن اللفظ هو حامل للمعنى. ولولا اللفظ ما أدي المعنى. وقيمة اللفظ وقوته إنما هو باعتبار معناه. وكلام المناطق إنما هي في المعاني الكلية، المعاني الكلية. ولكن لما كانت تلك المعاني إنما يتوصل إليها بالألفاظ، كان لزاما عليهم أن يتكلموا عن الألفاظ وأن يقسموا الألفاظ وأن ينظروا إلى الألفاظ باعتبار بعضها إلى بعض. فلهذا قال إذا نسب بعضها إلى بعض ووجد إما مساويا لها أو أعم منها أو أخص منها. فاللفظ إذا نسبنا لفظا إلى لفظ آخر إما أن يكون مساويا له باعتبار معناه، وإما أن يكون أحدهما أعم والآخر أخص، كذلك باعتبار معناه، لأن النسبة بين الألفاظ إنما هي باعتبار معانيها. فيمكن أن ننسب لفظا إلى لفظ وبينهما التساوي باعتبار المعنى، ويمكن أن ننسب اللفظ إلى لفظ وأحدهما أعم والآخر أخص. فإذا نسبت الجسم إلى المتحيز وجدته مساويا له، لأن الجسم لو دون تحيز يتحيز فيه، غير هل هو لازم الجسم التحيز؟ هل هو من لوازمه الذاتية كما سيأتي بيان اللوازم العرضية واللوازم الذاتية؟ هل من لازم الجسم التحيز أنه من لوازمه الذاتية؟ ويكون ها هنا اللازم مساويا لملزومه، حيث يتساوى الجسم مع التحيز. ولهذا تجد الجسم مع التحيز، أي الجسم باعتبار معناه والتحيز باعتبار معناه، تجد بينهما التساوي متساويا له، لا يزود ولا ينقص. ولهذا يقال كل جسم متحيز، وكل متحيز هو جسم، لأنه لا يخلو الجسم من التحيز. وكل ما وصفناه بالتحيز فلا بد أن يكون جسما. إذن فبين الجسم وبين التحيز تساو باعتبار دلالتهما، أي الجسم يساوي التحيز، فيكون ها هنا النسبة بين الجسم وبين التميز وبين التحيز ما يسمى عندهم بالتساوي أي المساواة. هذا على رأي من يقول أن كل متحيز منقسم، أما نحن فننسب التحيز إلى الجوهر، فنرى التحيز مساويا له، لأن هناك من يقول أن كل متحيز منقسم، بمعنى لا بد أن يكون التحيز مركبا، لأن الذي يقبل القسمة وتعرض له القسمة لا بد أن يكون مركب. وأما الجوهر الفرد مثلا الذي ليس فيه تركيب فهذا إنه غير قابل للقسمة. فعلي حال يبقى التحديد في مفهوم المتحيز، هل هو المنقسم هل هو المنقسم؟ فمن يقول أن المتحيز هو المنقسم يجعل بين التحيز وبين الجسمية مساواة. وأما من يرى أن التحيز إنما لا يستلزم التقسيم ويجعل بين الجوهر وبين التحيز مساوي، على يد حال فما ردهم في بيان المتحيز؟ هل المقصود به هو المركب فيكون المتحيز مساوي للجسم، أو أن المقصود هنا بالمتحيز لا يشترط فيه التركيب فيكون المتحيز إنما هو مساوي للجوهر؟ إما أن يكون مساويا للجوهر وإما أن يكون مساويا للجسم، ومعروف أن الجسم لا يكون إلا مركبا، وأما الجوهر فالمقصود به الجوهر الذي لا ليس بمركب، أي الجوهر الفرد. فلهذا أشار المصنف هنا إلى الخلاف في قولهم هذا على رأي من يقول إن كل متحيز منقسم، وأما نحن فننسب التحيز إلى الجوهر، فنرى التحيز ماذا؟ مساويا. وعما على الرأي الأول فهو إما على رأي من لا يثبت الجوهر الفرد، وهو ما عليه خارج مذهب الأشاعرة، من لا يثبت الجوهر الفرد أصلا ويرى أن ما من جوهر إلا وهو مركب، أو من قال بعدم الجوهرية الفردية عند بعض الأشاعرة. علي حال المقصود عندنا ها هنا ليس الخوض في مسألة الجوهرية، وإنما مسألة التساوي، هل الجسم مساوي للمتحيز أم ليس بمساوي له؟ هذا متوقف على تحديد المتحيز. إذا كان المتحيز هو ما يقبل القسمة إذن فيكون الجسم مساويا، وإذا كان ليس من شرط المتحيز قبوله للقسمة إذن فنقول لا يتساوى المتحيز مع الجسم وإنما يتساوى مع الجوهر الفرد. أما إذا نسبنا الوجود إلى الجسم، ها هنا نسبة الأعم إلى الأخص، نسبة الأعم إلى الأخص، إذا نسبنا الوجود للجسم فإن الوجود هو أعم من الجسم، الوجود أعم من الجسم، فيكون هذا من باب نسبة العام إلى الخاص. ودائما العام مزداد فرضا، وأما الخاص فهو مزداد قيدا من القيود، فيكون نسبة الوجود إلى الجسم، الوجود أعم من الجسم، فرب موجود ليس بجسم، فهناك ما هو موجود وليس بجسم، فإن المعاني نحكم عليها بالوجود وهو ليست بجسم، وقد نحكم على الجوهر الفرد بالوجود وهو ليس بجسم، والله تعالى موجود لا هو جوهر ولا هو جسم، وهكذا. فالوجود أعم من الجسمية ومن الجوهرية. أما إذا نسبنا الحركة إلى الجسم وجدناها أخص، وهذا من باب نسبة الأخص إلى الأعم، كأن تنسب الحركة إلى الجسم، لأن الجسم قد يكون متحركا وقد لا يكون متحركا، لأن الحركة إنما هي أعراض تنسب إلى الأجسام، فقد يثبت لها الحركة وقد لا تثبت لها الحركة. فهناك ذكروا قديما أن الأرض مثلا ليس لها حركة إنما هي ثابتة لا حركة لها، كذا يرى الأوائل، فهي أجسام ضخمة ولكن لا حركة لها، لا تنسب لها حركة، وإنما تتحرك عند الزلزلة، كما يقول الأوائل، وإن كان العلم الحديث يرى أن للأرض كذلك حركة كما لغيرها من الأجرام حركة. فعلى يد حال فالأجسام منها ما هو متحرك ومنها ما هو ليس بمتحرك، على يد حال فالحركة، نسبة الحركة إلى الأجسام ومن باب نسبة الأخص إلى الأعم، ولك أن تقول من باب نسبة الأعراض إلى الأجسام، بناء أن الحركة أعراض وهو قول الجمهور، وللنظام المعتزلي كلام فيما يتعلق بالحركة والأعراض حيث فرق بينهما. التقسيم الثاني، إذن التقسيم الأول نسبة اللفظ إلى اللفظ إما على جهة مساواة، وإما نسبة الأعم إلى الأخص، وإما نسبة الأخص إلى الأعم، ولا بد من التنبه لهذه المقامات في النسبة حتى لا تجعل بين ما هو متساو تباينا، أو حتى لا تجعل ما بينه وأعم وأخص متساويا، أو العكس نسبة الأخص إلى الأعم. وهذا إنما يأتي بالدربة تتعلم الألفاظ العامة والألفاظ الخاصة. التقسيم الثاني المعنى إذا نسب إلى المعنى، نسبة المعنى إلى المعنى. وقلنا التساوي والنسبة الأعم إلى الأخص والأخص إلى الأعم، وإن كانت هي النسبة ظاهرها في الألفاظ، وإنما هي في الحقيقة باعتبار المعنى، لأن الألفاظ هي بدون معانيها هي أشباح لا قيمة لها، وإنما هي باعتبار معانيها، ولكن يقول نسبة اللفظ إلى اللفظ ويقصدون باعتبار المعنى. ناتها هنا إلى نسبة المعنى إلى المعنى، وجدناه إما ذاتيا أي نسبة المعنى إلى إذا نسب إلى المعنى، أو نسب اللفظ مثلا إلى معناه، لفظ أو المعنى إذا نسب، عفوا المعنى إذا نسب إلى معنى آخر. وجدناه إما ذاتيا ويسمى عندهم بالصفة النفسية، الصفة النفسية هي الصفة الذاتية في الشيء والتي لا تعلل، لا يمكن أن نعللها وأن نذكر علة وجودها، وتسمى بالصفة الذاتية، كما يعتبر مثلا بعض الأشاعرة الوجود صفة ذاتية لله تعالى لأنها لا تعلل، لا يمكن أن نعللها أو نذكر لها علة، وتكون صفة ذاتية في الشيء، يسمى الصفة الذاتية. وإما لازما له ويسمى وصفا لازما، يسمى بالوصف اللازم، هو ليس وصفا ذاتيا وإنما هو وصف لازم. وإما أن يكون عارضا له لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود، وهو وصف ليس بلازم وإنما يعرض للماهية أو يعرض للحقيقة، ولكن ليس بلازم لها، وقد ينفك عنها في بعض الأحوال. إذن فالصفات إما أن تكون صفات ذات لا يمكن فصلها عن ذاتياتها وحقائقها، وإما أن تكون أوصافا لازمة تلازمها ويسميه البعض بالتابع، وإما أن يكون عرضا له لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. هذه الصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات العرضية فيها كلام طويل، على أي حال يأتي لها مزيد بحث عند تناول ما يتعلق بالفلسفة، لأنه يعرض فيها كلام طويل في التفريق بين الصفات الذاتية للأشياء وبين الصفات اللازمة واللزوم، ها هنا قوته وضعفه، ووجه التفريق بين الأوصاف اللازمة للشيء وبين الأوصاف العارضة له التي لا تبقى معه، لأن الحكم كما سيأتي معنا إنما هو باعتبار التلازم في الوجود وعدم التلازم في الوجود، وهل يعتبر التلازم الذهني بغض النظر عن التلازم الخارجي أو لا يعتبر، أو أن القصد هو اللزوم الذهني بغض النظر عن اللزومات الخارجية، هذا يأتي الكلام إن شاء الله عليه في محله. قال ولا بد من إتقان هذه النسب فإنها نافعة في القياس والحد جميعا. إذن فصل نسبة المعنى إلى المعنى إما ذاتية وإما لازم وإما عارض، وسيأتي هنا في كلام المصنف مزيد بحث على اللوازم. قال ولا بد من إتقان هذه النسب فإنها نافعة في القياس والحد جميعا، حد جميعا، ولسيما إذا علمنا أن مدار القياس مدار استدلال الأصوليين إلى المناطق إنما هو على التلازم، وعلى التلازم بين الدليل والمدلول، بين دليل ومدلول، فمرده كلنا رجعت إلى أقيسة المناطق أو حتى الاستدلالات الأصولية واستدلالات المتكلمين إنما هو باعتبار التلازم بين الدليل ومدلوله، إزار الدليل ومدلوله. فلهذا إتقان ما يتعلق باللزوم ومراتب التلازم أمر لا بد منه. قال وأما الذات فإني أعني به كل شيء داخل في حقيقة الشيء وماهيته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه. هذا الوصف الذاتي. إما ذاتيا ذاتي اللي هو كنسميه ويسمى صفة النفس، ما هو الذاتي؟ وكل شيء داخل في حقيقة الشيء وماهيته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، بمعنى لا يمكن أن تفهم المعنى إلا بفهمه، كاللونية مثلا للسواد، فإنك لا يمكن أن تتصور السواد إلا إذا تصورت اللونية، فاللونية هي من ذاتيات السواد، ولا يتصور السواد إلا إذا تصورنا اللونية أو الجسمية مثلا للفرس والشجر وغيرها من الأجسام، فإنه لا يصور الفرس والشجر إلا إذا تصورنا الجسمية، فإن من فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود، والعقل على وجه لو قدر عدمها لبطل وجود الشجر والفرس، لأنه لا يتصور الشجر والفرس إلا بتصور الجسمية، كما أن اللونية لا يمكن تتصورها وأن يثبت لها وجود ذهني ووجود خارجي إلا باللونية، كما لا يثبت للفرس والشجر وجود ذهني ووجود خارجي إلا بالجسمية. هذا هو الذي يسمى بالوصف الذاتي، الوصف الذاتي للشيء. والذاتي هذا اصطلاح ذات، وإن كان هو لغة ضعيفة في الحقيقة من الناحية اللغوية، ولكن هذا اصطلاح اصطلح عليه المناطق والمتكلمون. قال: ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل عن الذهن فهم الشجر والفرس وما يجري هذا المجرى، فلا بد من إدراجه في حد الشيء، بمعنى لأن الحد يكون بالذاتيات، يكون بالذاتيات، إذا لا بد من المجيء بالذات، فمن يحد النبات يلزم أن يقول إنه جسم نام لا محالة، لأنه جسم، لأنه لا يتصور النبات إلا بالجسمية، كما لا يتصور الإنسان إلا بالحيوانية، لا يمكن أن تأتي له بحد ولا تذكر فيه الحيوانية لأنه من ذاتياته، أو كذلك الناطقية. هذا ما يسمى بالوصف الذاتي، ويسمى كذلك بالصفة النفسية، وهي التي يتوقف وجود الشيء عليها ذي تصورا ووجودا، تصورا ووجودا. ولهذا في الحد كما سيأتي إنما تلتمس الذاتيات ويبحث عنها. قال: وأما اللازم، اللازم هو ما لا يفارق الذات البتة، ولا يفارق الذات ولكن لا يعتبر داخلا فيها، بل هو لازم لها، ولهذا عبرنا باللازم، فإن اللازم لا يكون ذاتيا في الشيء ومن أجزاء ماهيته، وإنما هو خارج عنه لزوم يلزمه، ولكن لزوما لا ينفك عنه، والذي يسمى باللازم. ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، نفهم الحقيقة ونفهم حقيقة الشيء وماهيته بدون أن يتوقف لنا على ذلك اللازم، كالظل مثلا لشخص الفرس أو للشجرة، فإن الظل ملازم للشجرة والفرس كذلك يلازمه الظل، ولكن في الحقيقة يفهم الفرس وتفهم الشجرة ولا يتوقف فهمها وتصورها ووجودها الخارجي لا يتوقف على وجود الظل، رغم أن الظل ملازم لها كلما طلعت الشمس. فهذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللوازم ويعتقده، عندما يعبر عن مجاري العادات باللوازم ويعتقده. هو الغزالي رحمه الله يشير إلى ما هو مجاري العادات ومعهود العوائد في النظر السطحي للأمور، هل ننزله منزلة اللوازم للأشياء واللوازم للماهيات أم لا. فلهذا قال عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده، أي أنه ما يلزم الشيء عادة وجار في مجاري العوائد أنه تابع له، هل نسميه لازما أو لا نسميه ما دبيش باللوازم. هناك من ينزع فيما يتعلق بهذه اللوازم، وسيأتي الكلام إن شاء الله على اللوازم في فصل خاص فيما يتعلق باللازم وأقسامه وما يتعلق به، لأن اللوازم كما سيأتي فيها كلام طويل، وإلزام قد نذكر للماهية أو للشيء لازم من لوازمه ونرتب عليها أحكاما، وهي في الحقيقة لا تلازم بين الماهية وبين ما بني عليه الأحكام على لازمها، وأن اللازم ها هنا لازم غير بين مثلا، أو أنه لازم فك وليس بلازم وإنما هو عرض وهكذا، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام على الحقائق. قال ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له، هذا نسميه باللازم، أعني به أن فهم كونه حقيقته غير موقوف على فهم ذلك، بل الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك، وإن لم يخطر بباله ما يتعلق به بالظل الذي هو لازم من لوازم الجسم. وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته لها، ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة، فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لا يدرك بعد أنهما مخلوقتان. فالخلق للأرض وللسماء هي أوصاف لازمة، ولكن لا يتوقف عليه فهمهما. فإن نعلم أولا حقيقة الجسم ثم نطلب بالدليل كونه مخلوقا، ولا يمكن أن نعلم السماء والأرض ما لم نعلم الجسم. إذن فهذه هي الأوصاف اللازمة، أوصاف اللازمة، فرق بينها وبين الأوصاف الذاتية. نأتي إلى الوصف العرضي والذي ليس هو ذاتي ولا هو لازم. قال وأما العرض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تتصور مفارقته. ثم المفارقة إما على جهة السرعة كحمرة الخجل، أو بطيئا كصفرة الذهب، فإن الذهب قد تذهب عنه صفرته ولكن ليس على وجه السرعة، وأما حمرة الخجل قال فتذهب سريعا. إذن فالصفرة للذهب هي عارض من العوارض، والحمرة للخجل هي عارض من العوارض، قال وليس بلازم. وها هنا تلتبس بعض العوارض مع بعض اللوازم، فقد يحكم بأن الصفرة هي من لوازم الذهب، الصفرة من لوازم الذهب ولكن ليس من عوارضه، وقد يحكم بأنها ماذا؟ عوارض. وهنا تختلف الأنظار في التمييز بين ما هو عارضي وما هو من اللوازم، ويكثر الكلام حتى عند المتكلمين في لوازم الأشياء وعوارضها. فهناك من يعتبر هذا لازم ويبني الحكم على اعتبار أنه لازم، وهناك من يقول أن هذا عارض يعرض للشيء ويذهب، ولأن ليس من شأن العوارض أن تكون هي محل بناء الأحكام أو محل الوقوف عند الناظر، لأنها عوارض ومن شأنها أن تأتي وتذهب، وإنما يوقف على ذات الشيء وعلى لوازمه، وأما العوارض فتأتي وتذهب. قال وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين وسواد الزنجي. قال وربما لا يزول في الوجود، وهنا إشكال، ربما يكون ذلك العارض قال أنه لا يزول في الوجود، قال كزرقة العين، يعني كان من زرقاء، قال لا تزول زرقة العين لا بطئا ولا سرعة، ولكن يبقى أنه عارض، أنه عارض من العوارض وليس لازم من اللوازم. قال وسواد الزنج كذلك، أنه لا يلزم في الوجود، أنه يلزم في الوجود ولكن سماه عارضا ولم يسميه ماذا؟ لازما. ولكن ها هنا يعرض، قال أنه ووجه تسميته بأنه عارض أنه يمكن رفعه في الوهم، يمكن أن نرفع الزرقة عن العين وهما، ويمكن أن نرفع السواد عن الزنج. ولأن تصور ماذاش إنسان مياد أبيض وليس ماذاش وليس أسود، قال يمكن أن يتصور أن نرفعه وهما، وإن كان في وجود في حقيقة الأمر ليس كذلك. فهنا يأتي إشكال، وهو أن ما علاقة الوهم بالعوارض التي تعرض لماهية الأشياء، وهل في رفعها بالوهم أثر لتسميتها عرضا أم ليس له أثرا بتسميته عرض، وهل اللوازم يمكن رفعها بالوهم كما يمكن رفع العوارض بالوهم أو لا يمكن. فإنه لا مانع أنه يمكن أن نرفع عن الأرض وصف أنها مخلوقة، أنها مخلوقة. قال هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ هنا يبقى أثر الوهم في التفريق بين الأعراض وبين اللوازم، أثر الوهم في التفريق بين أعراض الشيء وبين لوازمه. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن للفلاسفة كلام فيما يتعلق باللوازم والأعراض وبقوة الوهم وضعفه وبسعة الخيال وأثره في النظر في حقائق الأشياء. لأن الوهم قد يغير الشيء تصورا عن حقيقته، وأنه في الحقيقة إذا استرسلنا مع الأوهام ألغينا مقتضيات العقول، استرسلنا مع الأوهام ألغينا مقتضيات العقول، فصارت الأوهام تأخذنا كل مأخذ، فقد يؤدي بنا إلى إبطال حقائق الأمور، فندخل في نوع من السفسطة التي لا حدود ولا نهاية لها. ولهذا قالوا إنما يضل الخيال قد يتغول على العقل، قد يتغول الخيال على العقل. وإذا رجعتم مثلا إلى الشعراء وإلى الأدباء ممن يطلقون العنان لأخيلتهم ولخيالهم يسرح ويمرح، فتجد أنه يلغي دائرة العقل ويتغول عليه. ولكن بالحقيقة في العلوم العقلية وفي الفلسفة وغيره لا بد من كفح جماح الخيال والوهم وتقييده بمقتضيات العقل حتى لا يصرح ويجول في غير أرضه. قال وأما العارض، قال ها هنا ولكن يمكن رفعه في الوهم. وأما كون الأرض مخلوقة وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس، فلازم لا تتصور مفارقته عنده حتى في ماذا؟ حتى لا يمكن رفعه بالوهم. لهذا سميناه وصفا لازما، وسمينا الآخر وصفا عارضا وليس بلازم. قال ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذات، أن يلتبس لك اللازم بما هو ذاتي، فإنهما مشتركان في استحالة المفارقة، فإن الذات يستحيل أن يفارق الماهية والحقيقة، كما أن اللازم يستحيل كذلك أن يفارق الماهية والحقيقة. إذن فيقع نوع من الالتباس. قال واستقصاء في هذه العجالة غير ممكن البتة. هو من الحقيقة وذكر في معيار العلوم ذكر أوجها للتفريق بين بين اللازم الذات اللازم بين اللازم وبين ما بينه وبين ما هو ما هو ذاتي ما هو ذاتي. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحثه في الكلام في الفلسفة. التقسيم الثالث أن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة. المعاني باعتبار المدركة لها إما معاني محسوسة أدركناها بآلة الحس، وإما معاني متخيلة، وإما معاني معقولة. ولنصطلع على تسمية سبب الإدراك قوة، أي قوة الحس وقوة المتخيلة وقوة العقل، أو قوة المتخيلة وقوة العقل وقوة الحس. فنقول في حدقة معنى به تميزت الحدقة عن الجبهة حتى صارت ماذا تبصر به، وإذا بطل ذلك من الأعمى بطل الإبصار. بمعنى أن تميزت العين عن الجبهة، بماذا تميز؟ أنها تبصر، وأما الجبهة لا يبصر بها الإنسان. فلهذا إذا ذهب ضوء العين وصار الإنسان أعمى فإنه لا يبصر، فإنه لا يبصر. ويقال أن البصر شرطه لا بد له من مبصر، لا بد له مما يرى، لأن البصر إنما يرى ما من شأنه أن يرى، أي المبصرات، ولا يمكن أن نتجاوز به هذا. فلهذا لو انعدم المبصر انعدم البصر وبقيت صورته في دماغك، فعندما تنظر إلى الشيء وهو ماثل أمامك فهذه هي عملية إبصار، أنك تنظر إليه. ولكن إذا ذهب الشيء ذهبت صورته ولم يبقى مثلا تبقى ما يسمى بالصورة الصورة الذهنية له، أي لذلك الشيء، وتنظر إليه أولا ماثل أمامك، هذا تنظر إليه بالعين الباصرة جهة الحس. ولكن إن ذهب وصرت تستحضره المتخيلة فهذا تبقى ما يسمى بالصورة الذهنية، الصورة الذهنية للشيء. قال ها هنا بطل الإبصار، والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود المبصر، فلو انعدم المبصر انعدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك، وتلك الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل، بل عدمه وغيبته لا تنافي الحالة المسمى تخيلا وتنفي الحالة المسمى إبصارا. فوجه الفرق بين الإبصار وبين المتخيل أن الإبصار لا يكون إلا في حالة وجود المبصر، مثل أمامك تنظر إليه بعينك، هذه هي حالة الإبصار. فإذا غاب الشيء صار في مخيلتك، فصارت هنا هي قوة المتخيلة، سوف تنظر إليه وتستحضره بأبعاده وبأشكاله وهو ليس أمامك، فهذا هو الذي نسميه بماذا به؟ بالمتخيلة، وهو استحضار ما كان محسوسا في الذهن، واستحضار ما كان من شأنه أن يرى بحاسة البصر استحضاره في ذهنك، هذا وما يسمى بالتخيل. ولما كانت تحس بالتخيل في دماغك لا في فخذك وبطنك ما هو معلوم، فعلم أن في هذا الدماغ غريزة وصفة بها تتهيأ للتخيل، فلهذا سميناه بالقوة المتخيلة، وبه باين البطن والفخذ كما باينت العين الجبهة والعقب في الإبصار. إذن فللعين الإبصار وفي الدماغ غريزة بها تكون مدى تخيلة. وقد قسم الفلاسفة كما سيأتي معنا إن شاء الله الدماغ أو المراتب أماكن الدماغ المتخيلة ثم الحافظة ثم كذا، قسموه إلى أقسام معلومة، جعل لكل محل من محلات اسما كالمتخيلة والحافظة كذا، وهذا سيأتي. قال والصبي في أول نشوئه تقوى فيه قوة البصر دون قوة التخيل، ولذلك إذا أولع بشيء فغيبته عنه وشغلته بغيره اشتغلا به. ولهذا الصبي قد نلهيه عن الشيء بشيء آخر، إذا لأنه قوة قال قوة الإبصار عنده أقوى من قوة التخيل. فلهذا إذا كان قد استأنس بشيء ثم نزعته منه وأتيت له بشيء آخر يتسلى به فإنه ينسى ما كان عليه أول، لأن قوة الإبصار عنده قالوا أقوى. وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للخيال ولا يفسد الأبصار، فيرى الشيء ولكن كلما يغيب عينه ينسى. فقد يكون هذا قد الإنسان وما يصاب مثلا الآن ببعض الأمراض النسيان وكذا، فهو إنما يوصل الأشياء عندما يراها ويتذكر الأشياء عندما يراها، أما إذا غيبت عنه فإنه لا يدريها ولا يعلمها، بمعنى أنه أصيب في قوة المتخيلة عنده والحافظة لم تبقى عنده، ماتت. قال وهذه القوة تشترك، أي القوة المتخيلة هي تشترك بين الإنسان وبين البهائم، قالوا لا فرق بين الإنسان وبين البهيمة فيها، وإن كان هي بالحقيقة عند الإنسان هي أقوى مما هي عند البهيمة. قال وهذه القوة تشارك البهيمة فيها الإنسان، ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه فعرف أنه موافق وأنه مستلذ لديه فبادر إليه، ولو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكن رؤيته له ثانيا كرؤيته له أولا فلا يبادر إليه ما لم يجرب بالذوق مرة أخرى. فلهذا قالوا إنما يعتمد على القوة المتخيلة، والمتخيلة فهو أكله أول مرة فكلما مثلا استحضره بصورته التي كان عليها أولا في قوته المتخيلة، ولكن الإنسان هو أوسع على البهيمة حقيقة في هذا المتخيلات، لأن سيأتي التخيل أن الإنسان قد يجزئ ما هو مركب في الواقع إلى أجزاء ويركب جزءا مع جزء معاكس له في مخيلته ويتخيل الشيء على غيره ما هو به. هل من شرط المتخيلة أن يكون الشيء موجود؟ قالوا قد يتخيل الذهن شيئا ليس موجودا أصلا ويسمى ما يسميه البعض بالخيال، فقد يتصور الغول أو أنياب الأغوال كما قال رقيس يقتلني والمشرفي مضاجعي وبصورة زرق كأنياب أغوالي أغوال، وإن كان الغول أنه غير موجود وكأنه رؤوس الشياطين كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا هذا إن وجد الإنسان وجد في دماغ الإنسان أو في فطرته كما يقول بعض في فطرته أنه مثلا يستقبح صور الشياطين، وإن كان هو لم يراها ولكن فطر على هذا المعنى أنه يستقبح الصورة، فلهذا شبهت شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، وإن كان هو لم يرى الشياطين ولكن الصورة التي فطر عليها أن الشياطين لا تكون إلا قبيحة المنظر، فوقعت شبهنا على الصورة المستحضرة في ذهنه التي فطرت عليها. ثم فيك قوة ثالثة شريفة وهي صدهونا وهي القوة العاقلة، بها يباين الإنسان البهيمة تسمى عقلا، والعقل كما هو معلوم اختلف في محله هل هو الدماغ أو هو القلب، كلام طويل للفلاسفة في محله القلب، هناك من يرى أن محل الدماغ والبعض يرى أنه في القلب والبعض يرى أنه القوة العاقلة، البعض يرى أنها في الدماغ والبعض يرى أنها في العقل وهكذا. وعند من يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز محله النفس، ومن يرى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحيز، وهو عامة الفلاسفة على هذا ابن سينا وغيره على أن النفس جوهرا غير متحيز، ليس لها تحيز يرون أن القوة العاقلة إنما هي في النفس ولا في القلب، ليس في القلب ولا في الدماغ، بناء على هذا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على النفس وعلى مراتبها. قال: ولها أعني قوة العقل إدراك وتأثير بالتخيلات، مباين لإدراك التخيل مباينة أشد من مباينة إدراك التخيل لإدراك البصر، لأن هؤلاء بينها تباين. البصر إنما ندرك به المحسوسات، قوة المتخيلة إنما ندرك به ما كان أصلا في أصله محسوسا ثم غيبنا الصورة. وأما العقل فهو كذلك يباين قوة الإبصار ويباين قوة التخيل، إذ لم يكن بين التخيل والإبصار فرق إلا أن وجود المبصر وحضوره كان شرطا لبقاء الإبصار ولم يكن شرطا لبقاء التخيل، لأن التخيل قد يكون حتى في المبصرات، وهو إذا بصرت. ولهذا يقول مثلا أن الفكرة مثلا في المحسوسات هذا تخيل، النظر في المحسوسات نوع من التخيل، وكذلك تغييب المحسوس ثم النظر هذا كذا يسمى تخيل. وإلا فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوص ولون مخصوص وبعد منك مخصوص، ويبقى في التخيل ذلك القدر وذلك البعد عندما تستحضره، وذلك الشكل والوضع حتى كأنك تنظر إليه. إذا والقوة العاقلة تباين الإبصار وتباين ماذا؟ تخيله، بل هي التي تتحكم وهي التي تحكم بالإدراك، تحكم على ما يدركه البصر وما يدرك بالقوى المتخيلة. ولعمري فيك قوة رابعة تسمى المفكرة، شأنها أنها تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، ولكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان قدر على أن يجعلها ماذا؟ نصفين، فيصور نصف إنسان، وربما ركب شخصا نصفه من إنسان ونصفه من فرس وهكذا، وتسمى بالقوة المفكرة، قوة المفكرة. إذا فيكون عندنا القوة المبصرة والقوة المتخيلة والقوة العاقلة والقوة المفكرة. وربما صور إنسانا يطير، إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان وحده وصف، فقد يركب هذه المتخيلة القوة المفكرة، البعض يسميه مثلا الخيال، وهو قد يركب الشيء، يركب أشياء محسوسة، يركب من الأشياء المحسوسة أو من الأشياء الموجودة صورة غير موجودة أصلا، كان يركب من الإنسان مثلا، يتصور الإنسان ويأخذ من الطير مثلا الطيران فيجعل الطيران ليش للإنسان وهو غير موجود. وهو كقول مثلا الشاعر في مسألة كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، على رماح من زبرجد، ويتصور أن شقائق النعمان كأنه رماح نشرن على كأنه ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، فلش كأن الياقوت أحمر والزبرجد ماذا؟ أخضر. ولكن هل يوجد في واقع الأمر مثلا رمح بهذا المعنى؟ هذا غير موجود في الواقع، لا يوجد في الواقع رمح من زبرجد ومثلا رأسه ياقوت، هذا غير موجود، ولكن هو الشاعر استطاع بخياله أن يربط أن يركب من هذه الأشياء المحسوسة الموجودة في الواقع أن يركب منها صورة غير موجودة في الواقع. قال: وهذه القوة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان، وليس في وسعها البتة اختراع صورة لا مثل لها في الخيال، لأن القوة المفكرة لا يمكن أن تأتي لنا بصورة غير موجودة، وإنما هي تركب ما كان موجودا فتنسب صورة إلى صورة وتستخرج مما كان موجودا صورة غير موجودة، بل كل تصرفاتها بالتفريق والتأليف في الصورة الحاصلة في الخيال. والمقصود أن مباينة إدراك العقل الأشياء لإدراك ماذا؟ التخيل، أشد من مباينة التخيل للإبصار، إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها، لأن التخيل كما قلنا إنما يكون عقب صور وفي صور، فلهذا لا يمكن أن يدرك المعاني، المعاني المجردة لا يمكن أن يدركها التخيل، المعاني التي ليست ذاتا لا يمكن أن يدركها، فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص وجسم مخصوص، لا يمكن أن تتصور السواد هو معنى منفصل عن الجسم، أن تتخيله منفصل عن الجسم أو منفصل عن قيود مخصوصة له ومعه شكل مخصوص، هذا لا يمكن أن تتخيله إلا بهذا. ومعلوم أن الشكل غير اللون والقدر غير الشكل، فإن المثلث له شكل واحد صغيرا كان أو كبيرا، ولهذا القوى الذي يدرك المعاني المجردة ويسبح في إدراكها وهو ماذا؟ وهو العقل. أما الإبصار فإنما يدرك المحسوسات، التخيل إنما يدرك ما هو كذلك لا يمكن أن يدرك المعاني المجردة، وأما العقل فهو الذي من شأنه أن يدرك هذه الأمور الموجودة، بل له موجوداته الخاصة كما سيأتي معنا أن تقسم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود والوجود الخارجي، وإثبات استقلال الذهن بالوجود دون الخارج، فلهذا يدرك المعاني المجردة عن ذواتها، ويدرك المعاني المجردة عن شخوصها. وإنما إدراك هذه المفردات المجردة ليس إلا بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها عقلا، اصطلحنا على تسميتها عقلا، فيدرك السواد ويقضي بقضاياه، ويدرك اللونية مجردة، يدرك اللونية مجردة، لأن البصر لا يمكن أن يدرك اللونية إلا في ضمن شيء مشخص، السواد أو البيض. والخيال كذلك، القوى المتخيلة لا يمكن أن تدرك اللون إلا في جسم مخصوص على قدر مخصوص، وأما العقل فهو يدرك اللونية مجردة، يدرك اللون اللونية مجردة، ويدرك الحيوانية مجردة، ويدرك الجسمية مجردة، وهكذا. فيدرك تلك المعاني، المعاني المجردة، وكلما سقل العقل كلما أدرك تلك المعاني وفاض في إدراكها. إنما هذا يحتاج إلى دربة وإلى تقسيم المدارك، عند تقسيم هذه المدارك أو بما تحصل هذه المعارف، وأن يتجاوز الإنسان الإلف الذي عنده فيفرق بين ما يدركه بقوته المتخيلة وما يدركه مثلا بالإبصار وما يدركه ماذا بالعقل، وهذا يحتاج إلى نوع من الدربة، نوع من الدربة، يتدرب الأمور الإنسان على هذه الأمور حتى يجعل في دماغه وفي عقله مجار، هذا مدرك بالنظر وهذا مدرك بالحس وهذا مدرك تخيل وهكذا، فيجعل لكل مقام إدراكه. قال وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره التفات إلى العاقل وغير العاقل، بمعنى أن العقل يدرك المعاني المجردة، وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين، وحيث يستمر في نظره قاضيا على الألوان بقضية، ولهذا يقول اللونية موجودة، اللونية موجودة، فإن الذي يحكم بوجود اللونية هو ما هو؟ هو العقل. قد لا يحضره معنى السوادية والبياضية وغيرهما، وهذا من عجيب خواصها وبديع أفعالها، أي من عجيب خواص القوة العاقلة ومن بديع أفعال القوة العاقلة، حيث تدرك المعاني المجردة مجردة. فإذا رأى فرسا واحدا أدرك الفرس المطلق وحكم بالمطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير والأشهب والكميت والبعيد منك في المكان والقريب، بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة منزها عن كل قرينة ليست ذاتية له، فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتي، القدر المخصوص بين جميع الأفراس هذا ليس ليس للفرس ذاتيا بل عارضا أو لازما في الوجود، إذ مختلفات القدر واللون تشترك في حقيقة الفرسية، فالعقل يدرك حقيقة الفرسية، أما القدر المشترك بينهما هذا ليس بذاتي وإنما هو لازم من اللوازم. قال: وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالوجوه والأحوال والأحكام، اصطلاحات واردة في كتب الكلام، بالوجوه والأحوال والأحكام، هذه المطلقات المجردة التي يدركها العقل الشاملة لأمور مختلفة يعبر عنها بالوجوه والأحوال والأحكام، ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة، ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان، أنها لها وجود ذهني لا وجود ماذا خارجي، وطارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة في خارج بل في داخل أي في الذهن، يعني خارج الذهن وداخله. قال: وداخله. ويقول أرباب الأحوال إنها أمور ثابتة، أمور ثابتة، ثم طارة يقول إنها موجودة معلومة، وأخرى يقولون إنها لا موجودة ولا معدومة، ولا معدومة بمعنى لا هي موجودة ولا هي معدومة بناء على إثبات ما يسمى بالأحوال، ولا معلومة ولا مجهولة، وقد دارت في رؤوسهم ودارت فيه رؤوسهم وتاهت عقولهم. على أي حال هذه المعاني المجردة هي محل كلام الفلاسفة، واختلفت أنظارهم وأنظارهم في النظر إليها بين حقيقيتها وبين اعتبارها وبين وجودها في الذهن لا وجودا في الخارج، وبين كونها توجد في الخارج في ضمن أفراده، وهكذا. وهذه كلها مباحث إن شاء الله سبحانه وتعالى تأتيش معنا، ما هي بشرط شيئين وما هي لا بشرط شيئين، هذا التقسيمات للماهيات ولهذه المعاني المجردة، هذه يأتي الكلام عليها لأنها محلاش البحث عند الفلاسفات تقسيمات الوجود. قال: والعجيب أنه أول منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس، ولهنا تكمن خطورته، لأنها هنا انفصل ما المدرك ما يدركه العقل عن ما يدركه الحس، وانفصل الحس نفسه عن ماذا؟ عن العقل، إذ منها هنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف، من هنا يبدأ العقل في التصرف، وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي والتخيل الإنساني، لأن كلاهما كنا اشتركان فيه، وأما قوى المبصرة فلشك أنه تشترك فيها البهائم مع الإنسان، والقوى المتخيلة كذلك. إذن هنا المرتبة بعد التخيل، بعد الإبصار وبعد التخيل، تأتي هنا المعاني المجردة التي هي وظيفة العقل، ومن هنا يتميز الإنسان، ومن هنا يشرف الإنسان باعتبار مقامه في هذا النظر. قال: ومن تحيز في أول منزل من منازل تصرف العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته الغامضة؟ إذا كنت أنت أولا حتى الأمور التي هي لها ارتباط بالحس ولها ارتباط بالمتخيل عندك فيها مشكل في الحكم عليها بالعقل، فمن باب أولى كيف يرجى فلاحك في الأمور العقلية التي لا ارتباط لها أصلا، هي بعيدة عن مقام الحس وعن مقام ماذا تخيله، بعيد تمام البعد، فهنا يتقعش هنا تنزلق الأقدام. قال: كيف يرجى فلاحه في تصرفاته الغامضة؟ ومن التبس عليه قول القائل إن السواد والبياض يشتركان في أمر المعقول هو اللونية والوجود، ويختلفان في أمر ذاتي وما فيه الاختلاف بالضرورة غير ما فيه الاشتراك، إذ ليس هذا اشتراكا في مجرد الاسم كاشتراط العاقد والكوكب في اسم المشتري، لأن هذا من باب المشترك اللفظي، وأن هذه الغيرية معلومة على القطع إلى أن يبحث عن حقيقتها أنها تباين في الوجود أو تباين في العقل، وهو من خواص العقل. فمن التبس على عليه هذا كيف يتضح له أمر من الغوامض؟ قال: من التبس عليه قول القائل إن السواد والبياض يشتركان في أمر معقول. ما هو هذا الأمر المعقول؟ هو اللونية والوجود، هذا أمر معقول، لأن اللونية هذا شيء معنى مجرد، لأن قلنا أن العقل يتصور اللونية مجردة عن جميع أشخاصها، وكذلك ماذا؟ الوجود. وسيأتي معناها للوجود تصوره بديهي أو أنه تصوره نظري. قال: ويختلفان في أمر ذاتي، اختلفان في أمر ذاتي، وما فيه الاختلاف بالضرورة غير ما فيه ماذا؟ ما فيه الاشتراك، لأنه يختلفان في أمر ذاتيين، لأن قلنا أن السواد له ماذا؟ السواد عندنا اللونية وعندنا السواد، والبياض له اللونية وله ماذا؟ اللون المخصوص. قال: ويختلفان في أمر ذاتي وما فيه الاختلاف بالضرورة غير ما فيه الاشتراك. إنهم يشتركان ماذا فيه؟ في اللونية، ويختلفان في خصوص السواد والبياض، إذ ليس هذا اشتراكا في مجرد الاسم، لأنه ليس من باب المشترك اللفظي كالعين مثلا، وأن هذه الغيرية معلومة على القطع، معلومة بمعنى أن هذه الغيرية معلومة، يشك أن السواد مغاير للبياض، وأن السواد والبياض لهما اشتراك في ماذا؟ في عامين الذي هو اللونية، ولهما اشتراك فيما هو أعم منه وهو الوجود، ولكن لهما ماذا؟ افتراق باعتبار ذاتهما. فكون الشيء له اشتراك باعتبار هذا لا يعارض أن يكون له تباين باعتبار آخر، وتنظر إلى الحقائق بهذا المعنى، تنظر إلى حقائق الأمور بهذا المعنى، أنها قد تشترك في معنى من المعاني المجردة تجمعها وتفترق باعتبار ذاتياتها ومشخصاتها وباعتبار لوازمها وباعتبار ماذا؟ عوارضها. وإن كان الذي يبد التمسك به هو ما يتمادات واللازم، أما حتى العوارض المشخصة التي لا تأتي وتذهب، فهذه الحقيقة ليست هي محل بناء الأحكام، وليس هي محل النظر والاختلاف غالبا، وإنما في اللوازم والذات والمعاني المجردة. قال: كيف يتضح له أمر من الغوامض؟ ولنتجاوز هذه المغاصة، فإن كشف غطائها يقرع أبوابا مغلقة على أكتار النظار، ولا يمكن التكفل ببيانه مع ما نحن بصدده من الاختصار، وفي الحقيقة لأنها ليس هنا هو محل بيانها، سيأتي إن شاء الله بيانها أثناء قراءة ما يتعلق به بالمعاني المجردة، معاني المجردة وقوة العقل فيها وتقسيم تلك المعاني. الفصل الثالث من الفن من فن السوابق. معي تستراحوا شوية، شحال دو السبب ساعة، استراحوا شوية، استراحوا واشرعوا في هذا، يبارك فيك.